للمصطفى نويت ما يجدد السنة الغراء وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد السنة الغراء وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد السنة الغراء وإني أحمد ويعينني على الصواب الصمد بجاه خير الخلق نعم الجيد أرسل خير العالمين الأحد نعم الإله الأكرم الموحد لله حمد مع شكر يخلد دام ملك نافع ينفيد لو خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد هب لي كتابك واصدق ما يخلد بشيء لي يا أكرما أوحد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بالسلام الصمد إن كتابا جاء به محمد صلى عليه بالسلام الصمد لنا به انقاذ هدى ورشد به على رب الورى نعتمد قادرنا القرآن ما لا نجد في غيره نعم الكتاب الأزيد رد مكاره ولي لا ترد باق به إلى المنى لي المنى يخلد رد مكاره ولي لا ترد باق به لي المنى يخلد آياته إلى سوانا تطرد بلا امتحان قبل امتحان من يرصد إلى سوانا ما يسوء يقصد في أبد به الجنان نرد نفى غيرنا به محمد ما سأنا وقد نفاه الصمد جميل تسليم يدوم المدد به على نب أمين يحمد بركة عظيمة لا تنفد على أمين في الكرام يعهد ربنا سلاما بالسنا يجدد لقائد هو المطاع الأمجد يا الله يا رب الورى يا صمد يا من به اهتدت كرام عبد يا الله يا رب الورى يا صمد يا من به اهتدت كرام عبد لمن به منك أتاهم مدد خلف صلاة بالسلام يحمد من مثل أحمد ابتغى لا يجد فالمثل لم يجد وليس يجد حوى نبينا الرسول أحمد تقديم من هو القديم الأحد من يمني أتى الكرام المدد هو الإمام هو الشفيع الأجود من ربنا به يدوم الرغد لنا وينحو لسوانا النكد درجة المختار ليست تجحد ونوره الساطع ليس يخمد من ربنا به يدوم الأفيد لنا وينحو لسوانا الكمد حبيبنا المختار بان السودد وما حوى في الغر ليس يوجد محمد هو شجاع السند هو الجميل والسخي السيد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول المنجد محمد هو الكريم المفرد هو النبي والرسول المنجد دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا على السلام في الآل والأصحاب ربنا السلام حوس مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام حوس مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام حوس مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك للنور من حباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا لا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام جاد لنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت الشكر عليك كل عام وكل شهر والكتاب للدعام نويت الشكر عليك بالقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام هديتني خذ كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام هديتي خذ كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام هديتي خذ كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام طبت ربي زائرا بلا النظام لك وقبله حبوت بعظام هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية ملكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية فرحته بخدم لا زانية لا من الخدم ليست فانية يسر سيدي حروفي الداعية إلى جنانه إليها الساعية هديتي إلى النبي الصافية بشارة له خيورا طافية هديتي إلى النبي الصافية مشارة له خيورا طافية هديتي إلى النبي الصافية مشارة له خيورا طافية إن قلامي بالنبي هاديا يا جنان من علاه باديا خدمة خير العالمين جارية قالي ينيف الدور منه خالية خدمة خير العالمين الجالية قالي ينيف الدور منه خالية خدمة خير العالمين الجالية قال ينيف الدور منه خالية أحمدنا رتبة جهرا عاليا تعلي محبها وتخفي قاليا لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد الشافية ودي لربي ولهولي القاسية ألا أنا وحدي لست الدهر الناسية ودي لربي ولهولي القاسية ألا أنا وحدي لست الدهر الناسية نائت في الجماد الثانية من المحرك المنيل الدانية ناجيت في الجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية ناجيت في الجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية ناجيت في الجماد الثانية من المحرم المنيل الدانية أيس مني الله عند جوالي